كلما كتبت قضاء تعالى صحيح؟ يوم ما ولدت فعل العبادة في وقته لعل أن تعيد المسجد الأخرى ممكن ممكن أصلي وصلاة بعد يوم من العيد ومن بعد بعد سماعات إبعاد العبادة سواء كانت وقعة صحيحة وقعة صحيحة سماعات قضاء فعل العبادة في غير وقتها هذا يسمى قضاء. هل الأمر هذا أمر بالقضاء؟ يعني إذا أمر بالصلاة وأمر بالصلاة الصبح واضح؟ وتركنا بعمل حتى قال وقت الصبح وجاء وقت العصر من ذكرنا الكلام فهل يؤمر بالصلاة بعد العصر أيضا بعد ما تركنا بعملا؟ الصحيح لا، الصلاة باطلة. ليه؟ لأن الوجوب أن وجب عليه كلما سمعت اسمه يبقى كده انت اصطدت ايه؟ يا الله Mm-hmm. ما أداه الرسول كويس ما أداه من أين سيبدأ؟ يبقى هو إيه؟ لكن لما يقصد هل الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج ام لا؟ فنزل قوله يزوج الرجل ذهب على ان يزوجه ذهب، عايز يتزوج السلام عليكم ورحمة الله. أكتفي هنا.